الفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك Yeah. والذي قدر العظيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله